بعض النظماء يسمعن كلمة العقيدة ولا يعرفن معناها، فما هي العقيدة وما أهميتها وما حكم تعلمها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالعقيدة ما يشمل الاعتقاد من توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وكذلك أيضا لا يشمل الإيمان بالأنبياء المتقدمين. نعم، وهكذا الإيمان بالأمور المستقبلة من يوم القيامة وجنة ونار ووزن للأعمال والصراط. وأحسن كتاب أنزل في العقيدة هو كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى، فإن تيسر معه شرحه لابن أبي العز فذاك، وإن لم يتيسر ففيه خير كثير. وأما حكم تعلم العقيدة فهو أمر واجب، ومما يشمله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا واجب على الرجال والنساء، نعم، والأمر فيها ميسر للنساء، وكذلك من كان من العوام. أما طالب العلم فهو محتاج إلى أن يدرس العقيدة بأجمعها وأدلتها، يدرسها من كتاب الله وبما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ألفت كتب أيضا في العقيدة مثل كتاب الشريعة للآجري والسنة لعبد الله بن أحمد، والتوحيد توحيد الأسماء والصفات لابن خزيمة، والسنة لابن أبي عاصم، وكذلك أيضا السنة لمحمد بن نصر المروزي، شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، وهو يعتبر من أجمع الكتب. من محتاج إلى دراسة مثل هذه الكتب، نعم، التي تشتمل على جميع أصول عقائد أهل السنة، خصوصا كتاب اللالكائي، فذكر فيه القدر، وذكر فيه أيضا كرامات الأولياء، وذكر فيه ماذا عقائد أخرى، فجزاه الله خيرا. فالمهم المسلم بل يجب عليه أن يدرسها، ومن أحسن الكتب فيها وأخصرها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا أيضا شرحها مثل التنبيهات السنية، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والقول المفيد لأدلة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي، نعم، ونزل كما سمعتم فتح المجيد، وفتح المجيد أيضا فهو من الكتب القيمة، وممكن أن الذي يقرأ ويكتب يستفيد من القول المفيد ومن كتاب التوحيد أيضا للشيخين وكلاهما محمد بن عبد الوهاب النجدي والآخر العبدلي. نعم صلى الله عليه وسلم.